تفسير الآية 147 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا كنت من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. وإذا كنت متأكدا بلا أي شك أن أهل الحق والخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إن هذه الآية الكريمة هي تسلية وطمأنة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين من بعده، وتخفيف عنهم وتبشير وإسعاد لهم. هذا ومعنى قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي فلا تحزن يا رسولنا الكريم ولا تستثقل ذلك، ولا أنت يا كل مسلم من بعده حين يكذبك المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، فهذا ليس بالأمر الجديد، فكل السابقين أمثالهم قد فعلوا ذلك، كذبوا رسلا لهم كانوا من قبلك، فالأمر ليس تقصيرا منكم، وقد صبر الرسل الكرام عليهم حتى نصرهم الله ونشر إسلامهم فسعد الجميع به فتشبهوا بهم. إن المكذبين ما كذبوا إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فلا يمنعكم تكذيبهم أيها المسلمون عن الاستمرار في التمسك بكل أخلاق إسلامكم وعن مواصلة الدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فقل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب، قل لهم مشجعا على التوبة سريعا: ربكم صاحب رحمة واسعة، فهو دوما الرقيق الرفيق مع خلقه، العفو عنهم، المشفق عليهم، المحب لهم، الغفور أي الكثير المغفرة، الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، الرحيم أي الكثير الرحمة، الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، وهو الودود أي الكثير الحب والرعاية والكرم لمن آمن به واتبع أخلاق الإسلام، ولكل من تاب من ذنوبه مهما كانت كثيرة وكبيرة. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير، كما يؤكد ذلك بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فاغتنموا ذلك وأسرعوا بالتوبة أي بالندم وبالاستغفار وبالعزم بداخل العقل على عدم العودة للسوء وبرد كل حق لأهله، فبذلك تعودون لربكم ولدينكم الإسلام للخير وللسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي ولكن مع رحمته الواسعة، فهو في ذات الوقت يمهل ولا يهمل، فهو لا يدفع ولا يبعد عذابه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا عن القوم المجرمين، وهم الذين يرتكبون الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا فتنبهوا لهذا واحذروا منه تماما، ولا تنخدعوا بواسع رحمته وإمهاله أي تركه لكم لفترة دون عقاب، فتستمروا وتصروا على سوئكم، فليس معنى تأجيل عذابكم أنكم قد أفلتتم منه أو أنه لن يحدث، فأسرعوا بالتوبة بالعودة له وللإسلام لتسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. إن في الآية الكريمة طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنها تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. وهذا وفي الآية الكريمة تذكير للمسلم أن يعيش دائما متوازنا بين الخوف منه تعالى وهو الرحمن الرحيم وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه بأن يفعل كل خير ويترك كل شر ما استطاع من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه. برجاء مراجعة حياة المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه المتوازنة بين الخوف والرجاء في الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل.